السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وعيدكم مبارك، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أولا أهنئكم على حرصكم على طلب العلم وحضور مثل هذه الدروس، وغيركم الآن عاكف على المباريات وغيرها، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، يوفق الله للخير من يشاء من عباده، فلله الحمد والمنة جل في علاه. ونحن في ليلة السبت، ليلة التاسع من شهر محرم، شهر محرم، شهر شوال، ما عليه، مشوها مشوها. نعم، ليلة التاسع من شهر شوال لسنة 39 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 23 من شهر السادس يونيو لسنة 18 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي. فحياكم الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع سورة آل عمران ومع الآية 84 من هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ففي الآية السابقة قول الله تبارك وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسمى من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك من حال أولئك القوم، فكأنه يقول لنبيه، بل هو يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا يبغون غير دين الإسلام وغير دين الله تبارك وتعالى، فقل لهم أنت: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم الآية. فهذا رد على من ابتغى غير الإسلام دينا. وقوله قل، الله جل وعلا يأمر نبيه أن يقول، وهذا يسمى عند أهل بالتلقين، يلقنه الله الكلام، وهذا لعلو منزلته عند ربه تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يشرفه كأنه يقول: أنا أجيب عنك، أنا أقول وأنت تبلغ عني. قل آمنا، ولم يقل قل آمنت، وإنما قل آمنا، فهنا مفرد وآمنا جمع. فقال أهل العلم: قال قل آمنا للتشريف والتعظيم والتفخيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بصيغة الجمع، هذا قول. القول الثاني: قل آمنا، أي قل أنت والمؤمنون آمنا، قل أنت والمؤمنون آمنا، وإنما أفرد لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهو والمؤمنون يقولون آمنا، وإنما قال قل لأنه المبلغ عن الله تبارك وتعالى، أو للتشريف أيضا، والأمر للجميع له وللمؤمنين. وقول الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنا، هنا إذا قلنا إن القول للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنه قيل له للتفخيم والتعظيم، أي قل أنت آمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، أيضا كل هذا للتفخيم، تفخيم النبي صلى الله عليه وسلم. والعرب تقول للفرد بصيغة الجمع للتفخيم والتعظيم، مثل ما يقول رؤساء الدول: قلنا ذلك، أمرنا بذلك. المدرس أحيانا يقول: شرحنا هذا الدرس، قلنا لكم كذا. فهذا تستخدمه العرب للتشريف، للتعظيم والتفخيم، يعظم الإنسان نفسه، يفخم نفسه، فيذكر نفسه بصيغة الجمع. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يكون الأمر أو المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه لغيره، مثل قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك، هل هذا يشمل الأمة ولا خاص بالنبي؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يكون الخطاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويكون خاصا به، وأحيانا يكون واضحا أنه له ولغيره، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فالخطاب له وللأمة. هناك آيات أخرى تحتمل أنه يراد بها النبي أو تراد به الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الآية: قل آمنا، قلنا البعض يقولنا للنبي خاصة، بعضهم يقول للنبي ولغيره، والأصل أنها له ولغيره، هذا هو الأصل، إلا إذا دل الدليل على أن المقصود أو المخاطبة هو النبي وحده صلى الله عليه وآله وسلم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هنا علينا، ولا فرق بينهما إلا من حيث ذكر أهل العلم أن هنا أراد ما أنزل على إبراهيم أراد المنزل وهو الله، أي أنزله من علو سبحانه وتعالى، وفي البقرة وما أنزلنا إلى إبراهيم أراد المبلغ المنزل إليه، أراد تشريف إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومن ذكر في الآية. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، أي من الله تبارك من الكتب، وكل نبي جاء معه كتاب، كل رسول جاء معه كتاب، وذكر بعض أهل العلم أن جميع الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم هم رسل، جميع الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم قالوا هم رسل، ولذلك أنزلت إليهم كتب. وهنا في قول الله تبارك وتعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، لا نعلم هذه الكتب، ما نحن يعني الذي بلغنا من هذه الكتب بعض الكتب، والأنبياء كذلك لم نعلمهم جميعا، يعني عرفنا بعض الأنبياء، ذكر في القرآن 25 من الأنبياء، بينما لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال 310، وأما الأنبياء فأكثر من ذلك بكثير. فالقصد أن الله ذكر بعض الأنبياء بعض المرسلين، لكن الكتب أقل التي ذكرت، المشهور من الكتب التي ذكرت 5 غير القرآن الكريم، وهي التوراة والإنجيل والصحف والزبور والفرقان، قالوا هذه التي ذكرت وأنزلت على الأنبياء مما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، وإلا أنزل غيرها، ولذا جاء الأمر هنا بالإيمان بها جملة، وإن لم نعلم تفاصيلها. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل، إذن إبراهيم أنزل عليه، وإسماعيل أنزل عليه، وإسحاق أنزل عليه، وموسى وعيسى ويعقوب والأسباط، كل هؤلاء أنزل عليهم، لكن نحن لا نعلم هذه الكتب. نعم بلغنا بعض ما أنزل من هذه، كما في قول الله إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وقول الله تبارك وتعالى: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إن هذا لفي الصحف الأولى. فالقصد أن بعض ما جاء في هذه الكتب ذكر لنا، كقول عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وهكذا. فهنا قول الله تبارك وتعالى: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، كل هؤلاء ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجل الأنبياء والمرسلين من ذرية إبراهيم، ولذا يقال لإبراهيم أبو الأنبياء، فجل الأنبياء والمرسلين من ذريته، ما عدا السابقين له كصالح وهود وشعيب وآدم وإدريس، قال هؤلاء ليس من ذرية إبراهيم، ولوط قالوا إنه ابن أخيه، أما البقية فمن ذرية إبراهيم: موسى وعيسى وداود وسليمان وإسحاق ويعقوب ويوسف وزكريا ويحيى، كل هؤلاء من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قدم إسماعيل على إسحاق قالوا لأنه أكبر، وهذه فيها إشارة إلى أن الذبيح هو إسماعيل، فيها إشارة إلى أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه إذا ذكر مع إسحاق معا فإنه يقدم في الذكر على إسحاق، لأنه أكبر سنا من إسحاق، وإسحاق أبو الأنبياء الثاني بعد إبراهيم، ما عدا إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا جميع الأنبياء الذين جاءوا من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام عدا إسماعيل ومحمد كلهم من نسل إسحاق صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويعقوب، يعقوب ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل، وذلك يقال أنبياء بني إسرائيل أي أنبياء ذرية إسرائيل، ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل نسب وليس دينا. الآن هذه الدولة المسخ التي تسمت بإسرائيل هي تسمت بإسرائيل، هؤلاء فيهم صهاينة، فيهم يهود من بني إسرائيل، فيهم من ليس من بني إسرائيل، فيهم أفارقة، فيهم كذا. فبنو إسرائيل نسب، مثل العرب نسب، قحطان نسب، عدنان نسب، إسرائيل نسب. فبنو إسرائيل نسب، فيهم المسلم، فيهم الكافر، فيهم الملحد، فيهم اليهودي، فيهم النصراني. ولذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويعقوب والأسباط، من هم الأسباط؟ قال بعض أهل العلم كاختيار الطبري رحمه الله تعالى ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام الاثنى عشر، أي أولاده الاثنى عشر، يوسف وإخوته هم الأسباط، يوسف وإخوته، إخوة يوسف أحد عشر وهو الثاني عشر، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، الشمس والقمر أمه وأبوه، وأحد عشر كوكبا لهم إخوته وهو الثاني عشر بالنسبة لهم. قالوا الأسباط هم أولاد يعقوب، وهذا يدل على أن أولاد يعقوب أنزل إليهم كتب، فمعنى هذا أنهم إيش؟ رسل، أنهم رسل، أولاد يعقوب رسل. هذا قول الأول. القول الثاني أنه الأسباط ليسوا أولاد يعقوب وإنما ذرية من ذرية أولاد يعقوب، ليسوا أولاد يعقوب المباشرين، ليسوا إخوة يوسف وإنما ذريتهم، ذريتهم هم الأسباط، والأنبياء من الذرية. وهذا يحتاج إلى تقدير، والتقدير يكون وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من الأسباط، والأنبياء من الأسباط، لأن الأسباط ليسوا أنبياء، أسباط أولاد يعقوب ليسوا أنبياء وإنما الأنبياء من أولادهم. قالوا هنا تقدير، والأصل عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم التقدير إلا إذا احتجنا إلى التقدير. هل نحتاج إلى التقدير هنا؟ هل نحتاج إلى التقدير أو لا نحتاج؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أننا نحتاج إلى التقدير. لماذا؟ أولا الآية قال إيش؟ والأسباط. السبط عند العرب هو من؟ ابن البنت، والابن يقال له ابن، وابن الابن يقال له حفيد، ولذا الحسن والحسين يقال لهم إيش؟ سبطاء النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يقل حفيد النبي؟ لأنهما ابنا ابنته، فالسبط ابن البنت. فلو كان الأنبياء أبناء يعقوب لا يقال الأسباط، وإنما يقال الأبناء أو أبناء يعقوب، لا يقال لهم الأسباط، فالسبط هو ابن البنت. هذا واحد. الثاني أنه لم يقم دليل على أنهم أنبياء، مع أنهم ذكروا في القرآن ولم يقم دليل على أنهم أنبياء. الثالث وهو الأقوى، تصرفاتهم لا تدل على أنهم أنبياء، يعني عندما قصدوا قتل يوسف عليه الصلاة والسلام ثم غيروا رأيهم من القتل إلى إلقائه في الجب، ثم باعوه بثمن بخس، ثم كذبوا على أبيهم وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، واتهامهم لأبيهم إنك لفي ضلال مبين، وغير كل هذه، وقالوا وكذبهم على يوسف حتى في آخر أيامهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فكل هذه التصرفات يبعد أن يفعلها رجل صالح فضلا عن أن يفعلها إيش؟ نبي، خاصة أنهم قالوا لأبيهم في آخر الأمر استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف أستغفر لكم ربي. فالذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الأسباط هم أنبياء من ذرية يعقوب وليسوا أولاد يعقوب مباشرة صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. قال وما أوتي موسى وعيسى. طيب عيسى وموسى من الأسباط، يعني من أبناء الأسباط، من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر للتشريف. فموسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم يقال لهم أولو العزم من الرسل، فذكر موسى وعيسى باسميهما هنا بعد أن كان من ذرية يعقوب ومن ذرية الأسباط، ومع هذا ذكر مرة ثانية لبيان منزلتهما عند الله تبارك وتعالى. والنبيون من ربهم، طيب هم أيضا من النبيين، وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص، ذكر العام بعد الخاص. وإلا موسى وعيسى من النبيين، وإنما ذكر موسى وعيسى ثم ذكر النبيون كما قال الله تبارك وتعالى عن زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. وجبريل من الملائكة، جبريل، وإنما خص بالذكر قبل الملائكة ثم أتبع بذكر الملائكة من باب رفعة شأنه عليه السلام. قال: لا نفرق بين أحد منهم، وهذا فيه تعريض باليهود، وحنا بالكويت نقول شنو؟ نغزة لليهود، ينغزهم، يقول أنتم تفرقون، أنتم تفرقون. ولذا قال الله تبارك: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعد الله الكافرين عذابا مهينا. فهؤلاء يفرقون، فيقول اليهود مثلا: نؤمن بموسى ولا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، ويقول النصارى: نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد، فيفرقون، بينما المؤمنون لا يفرقون، كما قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فهذا هو قول المؤمنين أنهم لا يفرقون، وهنا يعرض لليهود ونقول: أنتم تفرقون، أنتم تؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، وليس هذا هو حال المؤمنين. قال: ولا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ولم يقل ونحن مسلمون له، ولو قال ونحن مسلمون له صح، ولكن لما يقول ونحن له مسلمون قدم المتعلق هنا قدمه لبيان الاختصاص، وأنه لا نسلم إلا له، لا نسلم إلا له سبحانه وتعالى. ولذا قال بعدها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. أي إسلام يبتغي، يعني يريد، يرضى، يقبل، غير الإسلام دينا، أي إسلام. بعضهم قال الإسلام هو الإسلام الذي جاء به نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وهو الاستسلام لله سبحانه، هذا هو الإسلام. ولذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقبلها: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن فرعون لما أدركه الغرق: قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقالت ملكة سبأ: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فكل الأنبياء إذن جاءوا بالإسلام، وهو الاستسلام والخضوع التام لله تبارك وتعالى، فهنا هو المراد. ومن يبتغي غير الإسلام وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. وقال بعضهم: لا، الإسلام هنا دين محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة محمد مقصودة، شريعة الشريعة التي جاء بها محمد، وهو المعنى الخاص للإسلام الذي يسمى به اليوم، يقال مسلم، يهودي، نصراني. طيب، قالوا إذا الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد هذا الوقت. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي بعد بعثة محمد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي في هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فقالوا إذن المراد في هذا بعد بعثة محمد. وإذا قلنا المراد دين الله تبارك وتعالى من أصله، إذن بعد محمد وقبل محمد كلها سواء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي لا يقبله الله منه سبحانه وتعالى، الله لا يقبل إلا الإسلام جل وعلا. قال وهو في الآخرة من الخاسرين، يخسر في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، حيث يرى الناس يدخلون الجنة وهو يساق إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يقول الله تبارك وتعالى كيف يهدي الله قوما، يعني للاستبعاد صعبة جدا، وهذا فيه استنكار لهم واستبعاد أن يؤمنوا. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق وتركوه عمدا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم، الاستبعاد لا يفلحون، تشجون وجه نبيكم لا تفلحون. وكذلك هنا قول الله تبارك كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني الله لا يهديهم، بل يكون الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والعقوبة بمثل العمل. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ الآن ثلاث أشياء: كفروا بعد إيمانهم، شهدوا أن الرسول حق، جاءهم البينات. ثلاثة أمور فعلوها، يعني أولا كفروا بعد إيمانهم، ثانيا يعلمون أن الرسول حق وشهدوا بذلك، ثالثا جاءهم البينات، يعني هؤلاء كفروا على علم، والذي يكفر على علم ليس كالذي يكفر على جهل، الذي يكفر على علم أشد عذابا من الذي يكفر على جهل. فهؤلاء جمعوا ثلاثة أمور، ولذا جاء بالبداية كيف يهدي الله قوما، هذا حالهم، هذا واقعهم، أنهم كفروا بعد إيمانهم، أنهم شهدوا أن الرسول حق، أنهم جاءتهم البينات. والبينات هي الدلائل الواضحات، سواء المعجزات الحسية التي يرونها أو صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية عامة مخصوصة، الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين يموتون على هذا الواقع. لكن ممكن أحد يتوب؟ ممكن، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فالله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين يموتون على هذا الظلم، والمقصود بالظلم هنا ظلم الكفر، ظلم الكفر. أولئك جزاؤهم، الآن عقوبتهم، أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، واللعنة هي الطرد من الرحمة، عليهم لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين. طيب من هم الناس أجمعين؟ يعني أيضا هم يلعنون أنفسهم؟ هل يلعن الكفار بعضهم بعضا؟ فما المقصود بالناس أجمعين؟ قال بعض أهل العلم المقصود بالناس أجمعين أي المؤمنين، يعني عام لكن مراد به المخصوص وهو المؤمنون، المؤمنون يلعنونهم. وقيل أن الظالمين يلعن بعضهم بعضا، أو إن البعض كما اختاره الطبري رحمه الله تعالى، أن الناس دائما تقول لعنة الله على الظالم، هو ظالم يقول لعنة الله على الظالم. وإذا قالوا كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، فهو يلعن الظلم وهو أحدهم. فهؤلاء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. قال خالدين فيها، فيها قالوا الضمير يعود إلى النار، مع أن النار غير مذكورة، ما ذكرت النار في الآيات السابقة، لا ما ذكرت النار، وهنا ذكر خالدين فيها، قال لأنه معلوم أن خالدين فيها يعود إلى النار، أو خالدون فيها أي اللعنة، خالدون في اللعنة أو خالدون فيها العقوبة. إذن إما العقوبة وإما اللعنة وإما النار، وهذه الأشياء كلها يعني متلازمة والعياذ بالله. فالقصد قول الله تبارك وتعالى خالدين فيها النار، خالدين فيها اللعنة، خالدين فيها العقوبة، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يخفف ولا ينظرون. وهذا الذي يرجوه الناس في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها، لا يخفف ولا ينظر، يعني لا يخفف العذاب ولا يؤخر، يعني عذاب شديد معجل، لا تخفيف ولا تأجيل. والراحة لأهل النار من الكفار هو إما أن يخفف وإما أن يؤجل، فيقول لا يخفف ولا يؤجل، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يؤخرون. وهذا ليس من النظر ينظرون، وإنما هذا من التأخير، كما قال الله تبارك فناظرة إلى ميسرة، أي تأخير، من أنظر معسرا أي أخره. ثم استثنى فقال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذه الآيات قالوا نزلت في رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، خرج من المدينة لحق بالمشركين وارتد عن دين الله تبارك، ثم ندم فأرسل إلى بعض أقاربه من الأنصار يقول له إني قد ندمت على ما كان مني، يعني الردة، فسأل محمدا صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة، يعني أستطيع أرجع ولا أقفلت الأبواب وأغلق باب التوبة، اسأل محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب الأنصاري قريبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وذكر له الرجل، فنزلت هذه الآيات، ومنها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وهذا حديث صحيح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ما تكفي التوبة حتى يكون الإصلاح، يعني من أفسد شيئا لا يكفي أن يتوب حتى يصلحه، ما يكفي أن يقول تبت إلى الله ولم يصلح ما أفسده، بل لابد أن يحرص على إصلاح ما، إن استطاع فبها ونعم، ما استطاع أمر آخر، لكن لا يقول سرق مثلا يقول اللهم إني تبت، طيب رجع الفلوس لأهلها، يقول لا ما أقدر حين إذا أرجع فقير كذا ما أستطيع، لا ما يصلح، التوبة غير مقبولة باطلة، لأنه يجب أن يصلح ما أفسد. واحد نشر كلاما باطلا بين الناس فيه إفساد ثم بعد ذلك قال تبت إلى الله، اكتب أنك تبت إلى الله تبارك وتعالى، أعلن هذا. نشر كلاما كفريا، اكتب كلاما يرده وينقضه، وهكذا. فالقصد أن التوبة لا تكفي حتى يكون معها الإصلاح، أما توبة بدون إصلاح لا يقبلها الله تبارك وتعالى، كان لابد من الإصلاح. أذكر أن أحد السودانيين زارنا في هذه البلاد، قضية قديمة جدا يعني، زارنا في هذه البلاد وحضرت له يعني لقاء، فيقول عن نفسي إنه كان قسا، ويقول دخلت إلى بعض قرى المسلمين الجهلة هناك كذا، فيقول على كلامه يقول نصرت 11,000، تنصروا على يدي 11,000، يقول والآن أسلمت وتبت إلى الله، فالآن همي أرجع 11,000 وأصلحه، يقول الحين يوم يجينا هنا قال الحين رجعوا 9,000، يقول باقي لي 2,000، عسى الله سبحانه وتعالى يعيني على يعني هدايتهم إلى الحق. فإذا التوبة لا تكفي حتى يكون معها الإصلاح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، لم يقل يتوب الله عليهم، وإنما أتى باسمين يدلان على التوبة. قال فإن الله غفور رحيم، يغفر أي يستر سبحانه وتعالى، ويعفو ورحيم سبحانه وتعالى، هذه عادته جل في علاه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.